بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قال: والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بفتح الكاف وإسكان التاء الكتب. قال: بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام. وسمي الكتاب كتابا من الكتب الذي هو الجمع، لأن الكتاب يضم ويجمع الكلمات، وكذلك الكتيبة سميت كتيبة من الكتب لأنها تضم أفرادا، فهكذا الكتب. قال: والمراد بها الكتب، والمراد بها أي في كلام شيخ الإسلام باعتبار الإيمان بالكتب. قال: الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام. والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا، أي نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا على غير ما واحد من الرسل، لكن من حيث التفصيل هذه التي ذكرت لأنها هي التي سميت لنا. وأما من حيث الإجمال فنؤمن بما بقي من تلك الكتب التي لم تذكر ولم كذلك تعين لنا، لا في كتاب ولا كذلك في السنة. قال: والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم، وهم 25 ذكرهم الشاعر في قوله: في تلك حجتنا هنا سقط. في تلك حجتنا منهم 8، عندنا سقطت كلمة 8. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم: إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل، آدم بالمختار قد ختموا. إذن سقط 8 منهم 8، وكذلك سقط بعد صالح وكذا، بعد صالح وكذا. وقوله في تلك حجتنا إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، فذكر في هذه الآية كما قال 8 من بعد 10، أي ذكر في هذه الآيات من سورة الأنعام ذكر فيها 18 نبيا. قال: ويبقى 7 وهم: إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل، آدم بالمختار قد ختموا. بالمختار أي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم. أما بالنسبة لعدد الرسل فقد جاء عند الطبراني من حديث أبي أمامة أنهم 313، 313، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه. أما عدد الأنبياء فقد جاء كذلك في بعض الأحاديث، لكن وإن تعددت الطرق إلا أن الضعف فيها شديد، إلا أن الضعف فيها شديد ولا ترتقي إلى الحسن. فالثابت هو عدد الرسل، الثابت هو عدد الرسل فقط. قال: فإن ذلك مما اختص الله بعلمه، قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل، وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسل إليه جهله، وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة، وأن أفضلهم أولو العزم. والمشهور أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا على القول المشهور أنهم هؤلاء هم أولو العزم، أولو الجد والاجتهاد والقوة، هؤلاء هم الخمسة لاجتماعهم في هاتين الآيتين المذكورتين. قال: والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، أي في اللغة بمعنى الإثارة وبمعنى كذلك التحريك، تثير الشيء وتحركه بمعنى واحد. فالبعث في اللغة بمعنى الإثارة، إثارة الشيء وتحريكه. قال: والمراد به في لسان الشرع إخراج الموت من قبورهم أحياء يوم القيامة يرحمه، لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا، وإعادة الحياة إليها. ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كفار. الجسمان نسبة إلى الجسم، نسبة إلى الجسم إلى البدن. ومنكر البعث الجسماني أي الذين يقولون بأن الأبدان لا تبعث وأن الأجسام لا تبعث التي كانت في الدنيا لا تبعث يوم القيامة ولا تعاد يوم القيامة. قوله كالفلاسفة هذا أمره واضح، وقوله كالنصارى هذا الأمر يحتاج إلى زيادة نظر وتدقيق، لأن بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين من نقل إجماع أهل الكتاب أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى مجمعون على أنهم يؤمنون ويقرون بالبعث، ببعث الأبدان والأرواح، ببعث الأبدان والأرواح. لكن لعل قصد الشارح رحمة الله تعالى عليه بعض النصارى، هذا نعم قد ذكر أن بعض النصارى من أنكر البعث، من أنكر البعث جملة، لكن كتعميم الحكم أن النصارى كلهم ينكرون ذلك هذا محل نظر. قال وأما من أقر به أي به أي بعث الأجساد، قال ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق. مبتدع لأنه أتى بشيء جديد، وفاسق لأنه عاص، لأنه عاص وبمخالفته أعطي له هذا الحكم وهو الفسق، والواجب عليه أنه يؤمن ويمتثل بما جاء في الكتاب والسنة، فإن خالف وعصى فهو فاسق. وسيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب ذكر بعض مسائل البعث، أما الكتب وكذلك الرسل والملائكة فقد ذكرهم الشارح رحمة الله تعالى عليه على حسب ما يليق بهذا الكتاب، وإلا سيأتي معنا بإذن الله تعالى في شرح الطحاوية مباحث هي أزيد من هذه المباحث بالتفصيل في مسألة الكتب والرسل وكذلك الملائكة. قال وأما القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، أقدره بكسرها قدرا وقدرا بفتح بإسكان الدال وفتحها قدرا وقدرا. قال إذا أحط بمقداره، والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا ثم أوجدها بقدرته ومشيئته، أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها، مقادير الأشياء يعني حجمها وأوصافها، وأزمانها أي وقت يعني وجودها على ظهر هذه الأرض أو على كذلك في هذه الدنيا، أزلا أي قدما، أزلا بمعنى قدما أي قبل أن يوجدها ربنا عز وجل، فهو يعلم مقادير هذه الأشياء ويعلم كذلك أزمانها متى توجد ومتى كذلك تفنى وتموت. قال ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، أي هذا الإيجاد الذي في الكون إنما كان على وفق، على وفق ما قد علمه الله سبحانه وتعالى منذ القدم منذ الأزل. قال وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، أي قبل إيجادها كتب ذلك في اللوح المحفوظ. لكن نفرق بين مسألة العلم وبين مسألة الكتابة، نفرق بين علم الله عز وجل لهذه الأمور قبل خلقها وإيجادها، وكذلك بين الأمر الثاني وهو أن الله سبحانه وتعالى كتب هذه الأمور في اللوح المحفوظ، فالعلم ليس له وقت محدود، وأما الكتابة فله زمن محدود، له زمن محدود، فالله سبحانه وتعالى علم هذه المخلوقات وهذه الموجودات أزلا قدما، لكن الله سبحانه وتعالى كتب هذه الأمور ومتى توجد وكيف ستوجد وعلى أي صفة ستوجد ومتى كذلك تموت وتفنى إلى غير ذلك، كتب ذلك في وقت محدود. فنحن نفرق بين العلم وبين الكتابة، مع أن الكتابة وكذلك الإحداث والإيجاد هذان الأمران يتبعان العلم السابق، يتبعان العلم السابق، فالعلم مقدم وسابق على الكتابة وكذلك على إيجاد المخلوقات في الدنيا، والكتابة لها سابق على إيجادها، الكتابة سابقة على إيجادها فقط، وإلا فالعلم فإنه يسبق الأمرين الكتابة والإيجاد. قال وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن، أي كل ما هو حاصل وكل ما هو سيوجد ويخلق. وهذا حديث صحيح، وسيأتي معنا شرحه بإذن الله تعالى في هذا الكتاب. قال وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الحديث والآية دليلان على الكتابة، دليلان على الكتابة، من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها وأن نوجدها. وسيأتي معنا إن شاء الله في أثناء هذا الكتاب ذكر القدر وذكر كذلك منهج أهل السنة والجماعة بأوسع من هذا، وذكر أقوال المخالفين بإذن الله تعالى. قال رحمة الله تعالى عليه، قال شيخ الإسلام ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الشارح رحمه الله وقوله ومن الإيمان بالله إلى آخر هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، ومن هنا للتبعيض، ومن الإيمان بالله أي وبعض الإيمان بالله. قال والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه إلى آخر. وهذا قد سبق معنا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه لم يتطرق لذكر الأصل الأول من هذه الأصول، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والقدر، وها هنا الكلام عنه. لكن سبق معنا أن الحديث عن الإيمان بالله عز وجل يتناول أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وهذا هو محل الإيمان بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وإنما ذكر هذا الجانب فقط لأن كتب العقائد إنما تتحدث بالأخص عن هذا الموضوع، مسألة الأسماء والصفات. قال وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان ومن الإيمان بالله، فقوله من غير تحريف يتعلق بالإيمان. قال متعلق بالإيمان قبله يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة مجملا، أنهم يثبتون الأسماء والصفات والأفعال، ولكن هذا الإثبات يخلو من أمرين: الأمر الأول يخلو من التمثيل، والأمر الثاني أنه يخلو من التعطيل. والتمثيل أن يقال بأن هذه الصفات مثل صفات المخلوقين، فيقول القائل مثلا يد الله كيدي، أو يقول يد الله كيد فلان أو يد هذا المخلوق إلى غير ذلك. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الصفات لكن على الوجه الذي يليق بربنا عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك ينزهون الرب عز وجل، أهل السنة والجماعة ينزهون الرب عز وجل عن كل نقص وعيب، ينزهون الرب عن كل نقص وعيب، ويبعدون عن ربهم عز وجل كل نقص وكل عيب. لكن كيف ينزهون الرب؟ ينزهون الرب حيث جاء في الكتاب والسنة من الصفات التي نفاها ربنا عز وجل عن نفسه، وجاء في الكتاب والسنة إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما أثبته الله وما أثبته رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينزهونه عن كل صفة نقص جاء في الكتاب نفيها أو جاء في السنة نفيها. لكن طريقة أهل التحريف وأهل البدع والأهواء أنهم ينزهون الرب ويبعدونه عن النواقص بنفي صفاته، فيقولون مثلا إذا قلنا بأن لله سبحانه وتعالى يدا، بأن لله سبحانه وتعالى يدا، يلزم أن تكون هذه اليد كيد المخلوق، فيقولون لابد أن ننزه الرب عن المماثلة لأن المماثلة نقص في حق الله عز وجل. فكيف يقولون؟ يقولون إذن ننفي عن الله اليد، ونقول اليد بمعنى النعمة، ونقول اليد بمعنى النعمة. هكذا ينزهون الرب عز وجل أهل البدع. لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، طريقتنا أننا نثبت هذه اليد، لكن نقول هذه اليد ليست كأيدي المخلوقين لأن ربنا عز وجل أثبتها لنفسه وهو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أننا نثبت لله سبحانه وتعالى سمعا وبصرا ونقول بأن سمعه وبصره يليقان به سبحانه وتعالى ليس كسمعي وليس كبصري المخلوقين، فهكذا نقول في سائر الصفات. هذا هو التنزيه الشرعي، هذا هو التنزيه الشرعي، أننا نثبت الصفات ونقول بأن هذه الصفات ليست كصفات المخلوقين. وأما أهل البدع فالتنزيه عندهم هو نفي الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بيان وإيضاح بإذن الله تعالى في أثناء هذا المبحث. إلى هنا.